بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في دروس النحو من كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في الدرس الماضي عن اسم التفضيل، واليوم نتحدث عن اسم الزمان والمكان وعن اسم الآلة. يقول الشيخ المرحوم: اسماء الزمان والمكان. أولا، اسم الزمان هو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على زمان الحدث، يعني زمان الفعل. إذن مشتق من الفعل، اسم الزمان والمكان كل منهما مشتق من الفعل، يؤخذ من الفعل للدلالة على زمان الحدث. نحو: وافني مطلع الشمس، أي وقت طلوعها. وافني أي ائت إلي وقت طلوع الشمس. وافني مطلع الشمس. واسم المكان هو ما يؤخذ من الفعل أيضا للدلالة على ليس زمان الحدث بل مكان الحدث، كقوله عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي مكان غروبها. إذن هذا مغرب على وزن مفعل من أسماء الزمان. نعم. إذن كل من اسم الزمان والمكان يأتي على مفعل ويأتي على مفعل، فمفعل مثل مسجد أي مكان السجود، ومفعل مثل مقعد أي مكان القعود، مقعد مكان القعود. طيب، الآن سيحدثنا عن أوزان اسم الزمان والمكان. قال: وزنهما من الثلاثي المجرد لاسمي الزمان والمكان من الثلاثي المجرد وزنان: مفعل ومفعل. سيأتي معنا أوزان أخرى لكنها من غير الثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد من قعد، ثلاثي مجرد نقول مقعد، ومن سجد هذا ثلاثي مجرد نقول مسجد. إذن جاء على مفعل ومفعل، وكلاهما اسم مكان. إذن لاسمي الزمان والمكان من الثلاثي المجرد وزنان: مفعل بفتح العين ومفعل بكسرها. نأخذ الوزن الأول مفعل، فوزن مفعل بفتح العين للثلاثي المجرد المأخوذ من يفعل، يعني مضارعه بضم العين، فعل يفعل. نعم. المضموم العين، إذن كل ما هو كذلك يكون اسم الزمان أو المكان على مفعل. لو أخذنا مثلا كتب يكتب، تو يكتب يفعل، إذن يكون وزنه على مفعل نقول مكتب. مثلا مثال: حضر يحضر، هاي يفعل. إذن اسم المكان منه محضر. إذن نعود: فوزن مفعل بفتح العين للثلاثي المجرد المأخوذ من يفعل، يعني مضارعه مضموم العين، فعل يفعل، حضر يحضر، فعل يفعل. وكل من حضر وكلمة كتب يكتب كل منهما ثلاثي مجرد، فعل يفعل. إذن اسم المكان أو الزمان من هذه الصيغة على مفعل، أو يفعل المفتوحها، ممكن يكون من فعل يفعل مفعل نأخذ، وممكن نأخذ مفعل من فعل يفعل فعل يفعل، أو المهم يكون المضارع على وزن يفعل لا يهم الماضي. فلو أخذنا مثلا لعب يلعب يكون اسم المكان منه ملعب مفعل، تمام؟ إذن ممكن نأخذ مفعل من مما كان مضارعه على يفعل بضم العين أو يفعل بفتح العين، تمام؟ صار عندنا إذن مفعل نأخذها من يفعل أو يفعل أو يفعل المكسور العين. إذن يؤخذ يفعل مفعل من يفعل ويفعل ويفعل. لاحظ ماذا قال بعد ما قال أو يفعل المفتوحها، أو من الفعل المعتل الآخر وإن كان من يفعل. إيش معتل الآخر؟ مثلا رمى يرمي فعل يفعل، هذا معتل العين يعني معتل اللام، هذا كان معتل اللام، تمام؟ يقول لك أو من الفعل المعتل الآخر فعل، اللام هي الآخر، وقلنا رمى أصلها رمايا فعل، رمايا فعل، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفان فصارت رمى، ودائما الميزان على الأصل، الأصل رمايا إذن فعل. نعم، إذن صار عندنا نأخذ مفعل الذي هو اسم مكان، تمام، ممكن يكون اسم زمان، تمام، نأخذه من ما كان مضارعه على يفعل أو يفعل أو يفعل إذا كان آخره معتلا، هذا مفعل بكسر العين لازم يكون معتلا. الآن سيأتي بالأمثلة، فالأول أن يفعل من يفعل، مثل مكتب، أليس أصلها كتب يكتب، يكتب يفعل بضم العين، فالاسم المكان أو الزمان منها مكتب، تمام. وحضر يحضر محضر، وحل يحل محل، هل محل على وزن مفعل؟ نعم، ما قلنا الوزن يرجع إلى الأصل، الأصل محلل، تمام، محلل، أضغمنا اللام باللام فصارت محل، هي أصلها محلل مفعل، نعم على وزن مفعل، وهي من حل يحل يحل يفعل بضم العين، هذا الأول. والثاني يعني مفتوح العين، ما قال أو يفعل المفتوحها، مثل ملعب من لعب يلعب، لاحظ يلعب يفعل فتح العين، اسم المكان ملعب، تمام. فملعب قد تكون اسم مكان وقد تكون اسم زمان، فمثلا اسم المكان هذا ملعب كرة القدم، ملعب كرة القدم، ماذا هذا؟ اسم مكان، مكان لعب بكرة القدم. لكن ممكن أقول أنا شهر أو فصل الربيع ملعب الطلاب، يعني وقت لعبهم فصل الربيع وقت اللعب، فهو ملعبهم ملعب، هذا اسم زمان صار، تمام. إذن السياق هو الذي يدل، هو مكان أو زمان، فصل الربيع ملعب الطلاب، يعني لا يلعبون إلا في فصل الربيع، ملعب صار إيش؟ اسم زمان، لم يبقى اسم مكان. نعم. أما لما أقول كرة القدم، هذا ملعب كرة القدم، أي مكان اللعب بها، تمام. أما لو قلت هذا وقت أو هذا إيش زمان أو مثلا شهر كذا ملعب كرة القدم، تمام، صار ملعب اسم زمان، شهر كذا ملعب، تمام. نعم. نقول الملعب هنا اسم مجرور، وهل ندخل فيها أيضا؟ أبدا، هنا بالإعراب لا علاقة له بما نحن فيه، فقط نتعلم الوزن. أما إعرابك إعراب الكلام العادي، مثلا هذا ملعبنا خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره ونا مضاف إليه، ما أحب الملعب مفعول به منصوب علم، لا نذكر أبدا اسم زمان أو اسم مكان، إنما يعرفون كيف نشتقه فقط، تمام. قال هذا الثاني ملعب. والثالث قلنا ما يأتي على وزن مفعل بكسر العين لازم يكون معتل اللام، لاحظ لها، أليس هذا ثلاثي مجرد لها وهو معتل الآخر؟ لها يلهو، لها نعم. فإن تقول فيها ملها، ملها على وزن مفعل، نعم، ملها مكان اللهو، تمام، معتل اللام. هل ملها على وزن من الفعل المضارع يفعل بكسر العين؟ نقول لها يلهي، نعم، لها أصلها لها، لها يلهي يفعل، هكذا ما قلنا الوزن دائما نرجع به إلى الأصل قبل الإعلال. أما صارت لهيا، لهيا صارت لها لتحرك الياء وفتح ما قبلها حسب القاعدة التي تقول الواو والياء إذا تحركتا بأي حركة وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، فلهيا تحركت الياء وفتح ما قبلها فصارت لها. إذن لهيا يلهي يفعل، إذن من يفعل بشرط أن يكون يفعل هنا مكسور العين معتل اللام يأتي على وزن مفعل اسم المكان أو اسم الزمان. قال ملها مفعل، هل ملها على وزن مفعل؟ مفعل حركة سكون حركة سكون، ملها حركة سكون حركة سكون على وزن مفعل، تمام. طيب مثال الثاني، مسوى ثوى، أصلها ثوايا يسوي، لاحظ ثوايا يسوي، إذن على وزن يفعل وهو معتل اللام، إذن يأتي منه اسم المكان أو اسم الزمان على مفعل، فتقول مسوى، مسوى مفعل. ومثلها موفى، موفى أصلها وفايا يوفي يفعل، فاسم الزمان والمكان منه على مفعل موفى عوز المفعل. يقول لك هنا ولا فرق بين أن يكون المعتل الآخر ناقصا كملها، ما معنى ناقص؟ يعني الحرف الأخير منه ألف، لامه ألف، لها هذا ناقص، من لها يلهو، تمام، أو لفيفا مفروقا كمسوى من ثوى، مفروقا ولا مقرونا؟ مقرونا، نعم، أو لفيفا مقرونا. إيش مقرونا؟ يعني الحرف الأخير، الحرف عين الكلمة ولام الكلمة حرف علة، لاحظ ثوى واو ألف مقترنا عين الكلمة ولام الكلمة فعلا، تمام، أصلها ثوايا فعلا، الواو والياء كلاهما حرف علة. قد يكون معتل الآخر يعني معتل العين واللام، لكن اللام معتلة على كل، وقد يكون لفيفا مفروقا، يعني الفاء واللام حروف علة وبينهما حرف صحيح، مثل قوله وفا يفي، وفا فاء الكلمة ولام الكلمة حروف علة، كلها تأتي على إيش؟ على مفعل. إذا قال موفى، مسوى، ملهى، إذن لا فرق بين أن يكون المعتل الآخر ناقصا أو كان لفيفا مقرونا أو لفيفا مفروخا، دائما يكون على وزن مفعل اسم الزمان واسم المكان منه. وهل يشترط أن يكون على وزن مفعل؟ نلاحظ أنه قال لك في الأول ما كان على وزن مفعل، قال أو من الفعل المعتل الآخر وإن كان من يفعل، هي وإن كان، يعني الأصل أن لا يكون من يفعل، يكون من يفعل ويفعل. طيب إذا كان معتل الآخر يصح من يفعل؟ قال يصح، معناته يصح من يفعل ويصح من يفعل ويصح من يفعل، صحيح؟ ويفعل ويفعل من باب أولى، لأنه ما كان ممنوعين، بينما ممنوع من يفعل، فإذا جاز من يفعل إن كان معتل الآخر فمن باب أولى يجوز من يفعل ويفعل. وننظر الآن إلى هذه الأمثلة، هل كلها من يفعل؟ لها يلهو، لها يلهي، من فعل يفعل، هذا. طيب ثوى يسوي، ثوى يسوي، ثوى فعل، ثوايا فعل، يسوي يفعل أيضا منها، وفا وفايا يوفي، كلها جاءت من يفعل، معناها يصح من يفعل ويفعل ويفعل، تمام، إذا كان معتل الآخر. نعم، مثلا لو أخذت كلمة رمى، رمى تأتي على يفعل أيضا، رمى يرمي، رمى يرمي أيضا. طيب لو قلنا دعا، دعا ويدعو، مدعى، إذا جاءت على مفعل، تمام، ولم تأتي على فعل يفعل، صحيح؟ دعا يدعو، دعا ويدعو يفعل، وقد جاء معتل الآخر ومع ذلك جاء على مدعى وهو مفعل اسم الزمان والمكان. إذن لا يشترط أن يكون على يفعل، بل قال لك وإن كان على مفعل يصح، على إيش؟ يفعل، معناها يصح من باب أولى يفعل ويفعل، هنا دعا يدعو فعل يفعل، فجاء على مفعل. نعم، قال هنا وشذت ألفاظ جاءت بالكسر، يعني على وزن مفعل، ألفاظ شذت، يعني ما كان من يفعل يكون على مفعل، وما كان على يفعل يكون على مفعل، وما كان معتل الآخر وجاء ولو على يفعل يكون أيضا على مفعل. طيب هذه القاعدة مضطردة؟ قال لا، فيها شذوذات، جاءت على مفعل في بعض الأحيان مع أنها من الأقسام الثلاثة المذكورة، إما من يفعل وإما من يفعل وإما من يفعل المعتل الآخر. اسمع، قال وشذت ألفاظ جاءت بالكسر، أي على وزن مفعل، مع أنها مبنية من مضموم العين يفعل، وقد مر معنا أنه يكون على مفعل. قال وذلك كالمطلع، لاحظ، طلع يطلع يفعل، مضموم العين الأصل فيه أن تقول مطلع، لكن قالوا مطلع، وقد وردت أحيانا للأمرين مطلع ومطلع، الشاذ أيهما أو القليل، القليل هو مفعل، أما هذا نسميها شاذة، ماذا نسميها؟ لأنه الأصل من يفعل أن يكون على مفعل اسم المكان والزمان، فلما جاء من يفعل على مفعل كان شاذا. قال وشذت ألفاظ جاءت بالكسر، مع أنها مبنية من يفعل، تمام؟ وذلك كالمطلع والمغرب والمشرق والمسجد والمنسك والمجزر والمنبت والمسقط والمفرق والمرفق والمسكن. لاحظ كلها من فعل يفعل، ارجع إليها. طلع يطلع، غرب يغرب، شرق يشرق، سجد يسجد، نسك ينسك، كلها بالضم، تمام؟ يفعل. الأصل أن تأتي على منسك، مطلع، مجزر، مشرق، مغرب، لكنها جاءت على مشرق، مغرب، منسك، مجزر، تمام؟ هذه شاذة، مع أنها جاءت على القياس، بعضها جاء على القياس. قال ويجوز فيها الفتح، يعني يجوز أن تقول مطلع، مطلع الشمس، مغرب، مغرب، مشرق، يجوز فيها مفعل، تمام؟ لكنها الأكثر جاءت على الشاذ مفعل هذه الكلمات. قال ويجوز فيها الفتح على القياس. والأول أفصح، أيهما أفصح في هذه الكلمات، مفعل أم مفعل؟ مفعل هو الأفصح فقط في هذه الكلمات، تمام؟ الأفصح فيها مفعل، مغرب، مشرق. أما مغرب، مشرق، هذا يجوز لكنه ليس هو الأفصح، والأول أفصح قال، أي مفعل. الآن ننطلق على الوزن الثاني، مفعل. إذا عرفنا مفعل يؤخذ من يفعل مضموم العين، أو يفعل مفتوح العين، أو يفعل إذا كان لامه حرف علة. طيب مما يؤخذ الوزن الثاني مفعل من الثلاثي المجرد؟ قال ووزن مفعل بكسر العين للثلاثي المجرد المأخوذ من يفعل. طبعا الصحيح الآخر المكسور العين، صحيح الآخر. لاحظ قال لك مكسور العين يفعل، يعني نحن هناك قلنا يكون على وزن مفعل إذا كان يفعل، لكن بشرط أن تكون لامه إيش؟ حرف علة. الآن قال لك صحيح الآخر ليس حرف علة، إذا كان على وزن يفعل وصحيح الآخر يكون على مفعل وليس مفعل. نعم، قال بشرط أن يكون إيش؟ من يفعل الصحيح الآخر المكسور العين يفعل، أو من المثال الواوي. لاحظ لما كان معتل اللام سميناه ناقصا، أما إذا كان معتل الحرف الأول نسميه مثالا، مثل وعد، تمام؟ هذا معتل الأول يسمى مثالا، الناقص هو معتل اللام. أو من المثال الواوي، فالأول يعني الثلاثي المجرد المأخوذ من يفعل صحيح الآخر، مثل جلس. لاحظ يجلي، يجلس، اللام هي العين كسرت، مفعل يجلس، تمام؟ إذن نأخذ منها اسم زمان أو اسم مكان على وزن مفعل أم مفعل؟ مفعل، مجلس. ومحبس لأنه تحققت فيه الشروط الأولى من الثلاثي جلس المجرد لا يوجد فيها زيادة، مأخوذ من يفعل جلس يجلس، الصحيح الآخر السين حرف صحيح وليس حرف علة، المكسور العين يفعل يجلس، اللام مقابل العين في الميزان. إذا تحققت الشروط وجاء اسم المكان منها أو الزمان عوزن مفعل، تمام؟ عفوا مفعل، مفعل، مجلس جاء على مفعل، من مثل جلس يجلس. مثلها حبس يحبس يفعل، تمام؟ صحيح الآخر ومن الثلاث المجرد، تمام؟ ومضارعه بكسر العين يحبي، بي الباء هي مقابل العين، يفعي يفعل. إذن محبس جاءت مفعل، محبس الجن يقولون في حي مكة اسمه محبس الجن، وربما يلفظونها محبس. إذن محبس. ومضرب القياس مفعل، واضح القياس فيها على مفعل. مضرب من ضرب يضرب، تمام، لأنه صحيح الآخر، الباء صحيح الآخر. وبات يبيت أيضا صحيح الآخر لأنه آخر تاء، وهو من فعل يفعل، بيت يبيت. ومصيف صيف يصيف يفعل، فهو مصيف مفعل. هل مصيف على وزن مفعل؟ لا، ليست على وزن مفعل، لكن لما ننظر إلى أصلها قبل الإعلال كانت على وزن مفعل، ودائما الوزن يكون على الأصل. كانت مصيف، مصيف مفعل، تمام؟ نعم. والثاني إيش الثاني؟ يعني ما كان مثالي الواو، يعني حرف الأول واو منه، مثل ورد يورد، لاحظ يفعل، جاءت يفعل منها، لكنه هنا مثال. إيش مثال؟ يعني حرف الفاء منه أو ما يقابل الفاء في الميزان، واو، واوي. ورد المضارع يفعل، يورد. فاسم المكان والزمان منه على مفعل مورد. ومثلها وعد يوعد، فاسم المكان موعد. ووجل يوجل موجل، ووحل يوحل موحل. إذن هكذا القياس ما اشتق من الفعل الثلاثي المجرد بشرط أن يكون عين مضارعه مكسورة وكان واويا، واوي الفاء، ويسمى مثالا، يكون اسم المكان والزمان منه على وزن مفعل، مفعل. وهذه هي الأمثلة: ورد مورد، وعاد موعد، وجل موجل، وحل موحل. ولا فرق بين أن تكون عين المثال الواوي مكسورة في المضارع كمورد، ورد يورد، من ورد، لاحظ قال لك يريد، هل يريد على وزن يفعل؟ لا، يريد ثلاثة أحرف، يفعل أربعة. الأصل يورد، يورد محذوفة إيش؟ يورد يف الفاء محذوفة، يعني يرد يعل وزنها. هل الوزن يكون على الحال ولا على الأصل؟ قلنا على الأصل دائما، وأصل يرد يورد، إذن وزنها يفعل، أما الآن وزنها يعل، تمام؟ على كل إذن العين هي الراء، وقد جاءت مكسورة في يرد. نعم. إذن لا نشترط أن يكون على وزن، إذا كان واويا أن يكون مكسور العين في المضارع. قال: ولا فرق بين أن تكون عين المثال الواوي مكسورة في المضارع وأن تكون مفتوحة. لاحظ مثلا لو قلت وضع يضع، قبل أن تصبح يضع كانت وضع يوضع يفعل، العين مفتوحة وليست مكسورة، ومع ذلك جاء اسم المكان والزمان على مفعل، أقول موضع، تمام؟ يعني بقي على وزن مفعل، لكن هل العين بقيت مكسورة أم جاءت مفتوحة هنا؟ وضع يوضع، الضاد هي عين الكلمة، إذن مفتوحة جاءت، ومع ذلك يبقى الوزن وزن اسم المكان والزمان على مفعل، قلنا موضع. قال: ولا فرق بين أن تكون عين المثال الواوي مكسورة في المضارع كورد يورد، هاي مكسورة، أو وأن تكون مفتوحة كموضع من وضع يوضع، ضع وضع يوضع، هكذا الأصل يفعل، تمام؟ لكن عملية إعلالية حذفت العين فصارت يضع، تمام، حذف منها الفاء، فصارت يعلو يضع يعلو. أين الفاء؟ هي الواو المحذوفة يوضع، كانت يوضع يفعل. تمام، حذفت الواو اللي هي مقابل الفاء فحذفت في الميزان الآن الفاء فقلنا يعلو. نعم. قال وبعض العلماء، وبعض العلماء يجعله من مفتوح العين، يجعله من مفتوح العين على مفعل. إيش يعني هذا؟ وضع يضع، قلنا موضع، يصح موضع؟ قال يصح. وبعض العلماء يجعله من مفتوح العين على مفعل، ووضع يوضع مفتوح العين، إذن يصح أن تقول اسم الزمان والمكان مفعل. نعم. وذلك جائز مسموع عن العرب، موضع وموضع يقولون. طيب الآن اسم المكان على مفعله، إذن جاء على مفعل ومفعل، والآن على مفعله، مما يشتق هذا مفعله اسم المكان والزمان؟ قال قد تدخل تاء التأنيث على أسماء المكان. طيب عندنا مفعل اللي مرت معنا، ممكن أن نسأ ونقول مفعلة؟ قال ممكن. تمام، خذ مثلا المزلة أو المزلة، مفعل مفعل، مزل مفعل، مزل مفعل، أنثها مزلة مزلة، واضح؟ طيب معبرة، مكان العبور الآن نسميه كبري مثلا، مكان العبور أو الجسر، ماذا نقول فيها إذا أنثنا معبر؟ نقول معبرة، معبر مفعل، أنثناها صارت معبرة. مشرقة من مفعل، مشرق مفعل. ما معنى مشرقة؟ موضع القعود في الشمس بالشتاء، لما تشرق الشمس على الناس نقعد على البرندة أو ما يسمى بالشرفة في العربية. تمام، تسمى شرفة، تسمى مشرقة أيضا، حيث الناس عند الصباح عند شروق الشمس يخرجون ويقعدون عليها فسميت مشرقة، هي مشرق مفعل. تمام، فأنثناها صارت مشرقة. والمدرجة، المدرجة المكان الذي فيه طائر الدراج، طائر الدراج جميل هكذا، عيونه مكحلة ولونه أغبر وساقاه طويلتان، رجلاه طويلتان دقيقتان جدا. تمام، دراج يقال له. تمام، فهذا المكان يقال عنه إذا كثر فيه شيء نقول مدرجة، مكان وجود الدراج، مدرجة، أصلها مدرج مفعل صارت مفعلة. وموقعة أو موقعة، إذن مفعلة نحن الآن، جاءت على مفعلة. موقعة الطائر، ما هي موقعة الطائر؟ الموضع الذي يقع عليه، يعني هذا المكان الطائر، ما يمر طائر بهذا المكان لا يحلو له أن ينزل عليه، يقع عليه يعني ينزل عليه، يهبط عليه، فنسمي هذا المكان موقع، موقع الطيور، أي مكان وقوعها. فإذا أردنا أن نؤنث موقع نقول موقع مفعلة. ومنها المقبرة، مكان القبر، قبر الناس لما يموت إنسان نقبره في المقبرة. تمام، هي أصلها مقبر للمذكر، إذا أنثناها نقول مقبرة، يصح مقبرة ومقبرة، يصح مفعلة ومفعولة. ومثلها المشربة، ما معنى مشربة؟ قال تقول مشربة ومشروبة، الموضع الذي يهيأ للشرب. حتى أحيانا يطلقون على الغرفة مشربة لأنها مكان للشرب، تمام مشربة. وما جاء من ذلك على مفعولة مثل ما قلنا أنه منقول مقبرة ومقبرة ومقبرة، طيب هي الأصل أن تكون على وزن مفعلة. قال لك وما جاء من ذلك على وزن مفعولة بضم العين كالمقبرة والمشروف والمشرقة والمشربة فهو شاذ. تمام، لأنه الأصل فيها هذه، أنه الأصل فيها مفعل نؤنسها على مفعلة. تمام، لو رجعنا إلى وزن مفعل نجد أن هذه الكلمات شروطها منطبقة على أن يكون اسم المكان والزمان على مفعل، فإذا أنثناها مفعلة. طيب لو جاء من نفسها مفعولة يكون شاذا، يكون شاذا. قال وقد يبنى، وقد يبنى اسم المكان من الأسماء على وزن مفعلة للدلالة على كثرة الشيء في المكان. وقد يبنى اسم المكان، نحن مر معنا بالتعريف، ماذا مر معنا؟ أنه يشتق ويؤخذ من الفعل، من ماذا؟ للدلالة على زمان الحدث، والحدث لا يكون إلا من فعل، صحيح؟ يعني مثلا نقول أنا مكتب، أي مكان حدوث الكتابة، من كتب حدث الكتابة، فعل الكتابة. تمام؟ الآن يقول لك نشتق هذا الوزن اسم المكان والزمان من الاسم وليس من الفعل. إذن هناك كل الذي مر معنا يشتق من الفعل. الآن يقول لك لاحظ، وقد يبنى اسم المكان، ما قال من الأفعال، قال من الأسماء، على وزن مفعلة للدلالة على كثرة الشيء في هذا المكان. تمام، كما نقول من السبع، ما هو السبع؟ وما أكل السبع في القرآن. السبع يعني الذئب، النمر، الأسد، كله سبع. تمام، الأرض إذا فيها سباع كثيرة نشتق من سبع مسبعة مفعلة، أي مكان وجود السباع بكثرة، ما يكثر فيه وجود السباع نقول مسبعة. إذا اشتقينا من ماذا؟ من فعل أم من اسم جامد وهو السبع؟ من اسم جامد وهو السبع، اشتق من الاسم. إذا يقول لك وقد يبنى اسم المكان من الأسماء على وزن مفعلة للدلالة على كثرة هذه الأشياء في هذا المكان، فنقول من السبع مسبعة، ومن الأسد نشتق من الأسد اسم الأسد مأسدة، إذا كثرت الأسود في هذا المكان مأسدة. وإذا كثر من الذئب نأخذ مذأبة، لاحظ اشتقيناها من اسم الذئب، فإذا كثرت الذئاب في هذا المكان نقول عن المكان مذأبة اسم مكان. ومبطخة من بطيخ أو بطيخة، ما هو البطيخ؟ هذا الذي نأكله كبير هكذا، لونه أخضر من الظاهر وفي داخله اللون أحمر وفيه بزر أسود. تمام، هذا بطيخ اسمه، والواحدة بطيخة أو بطيخة، فنشتق منها مفعلة. إذا كثر هذا البطيخ في هذا المكان نقول مبطخة، مكان مبطخة لكثرة البطيخ فيه. طيب، ومنها مقثأة، إذا كثر فيها القثاء، ما هو القثاء؟ مثل الخيار لكن يكون لونه أبيض، يميل إلى الصفرة قليلا أو إلى الخضرة، وهو أطول، يكون طويلا ويكون فيه خطوط، خطوط هكذا عميقة، وليس خطوط ملونة، فقط عميقة، يسمى قثاء. تمام، والواحدة قثاء. تمام، ووردت في القرآن اهبطوا مصر فكلوا مما ايش قالوا ادعوا لنا ربك، اللهم صل على سيدنا محمد، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وبصلها. تمام، ايش قال؟ قثائها. الواحدة قثاء والجمع قثاء، قثى جمع، ويقال له جرو وأجراء في العربية الفصحى، جرو وأجراء تقال للكلب، صغير الكلب جرو وجمعها أجراء، وتقال للقثاء جرو أيضا. إذن مقثاء كثيرة القثاء، ماذا تقول؟ مقثاء مفعلة اشتقت من قثاء، تمام، أو قثاء مقثاء. ومحيأ من الحية، من ماذا اشتق محيأ؟ إذا أرض فيها كثير من الأفاعي أو الحيات، من الحيات ماذا نقول؟ محيأ، اشتقت من اسم جامد وهو الحية. عرفت الحية؟ الأفعى، الأتراك يقولون يلان يلان، عرفتها؟ هذه اسمها حية. لماذا سميت حية؟ لأنها لطول ما تعيش كأنها لا تموت، فسميت حية، تعيش 1000 سنة، لاحظ؟ لذلك لطول عمرها يمر عليها 10 أجيال وهي لا تزال حية، حتى يظن أنها لا تموت، فقالوا حية من الحياة. فتقول محيأة مفعلة، اسم مكان لما تكثر فيه الحيات. ومفعى من الأفعى، الأفعى هي الحية نفسها، تسمى حية وتسمى أفعى. إذا كثرت الأفاعي في مكان نقول مفعى مفعى. ومدرجة مرت معنا، إذا كثر فيها الدراج من الدراج قالوا مدرجة، كثر فيها طائر الدراج. ولم يسمع مثل هذا في الرباعي الأصول، كلها من الثلاثي هذه، تمام؟ يعني لما تقول ذئب ذأب، سبع سبعة، لاحظ، لكن ما ليس لها فعل، نعم. ولم يسمع مثل هذا في الرباعي الأصول، فما فوقه يعني خماسي وسداسي، كالضفدع، ضفدع رباعي، ثعلب رباعي، سفرجل خماسي. فلا يقال أرض مضفدعة ولا مثعلبة ولا مسفرجة. ليه لا يصح هكذا؟ لأنها لم تتحقق فيها الشروط أن تكون من الثلاثي المجرد، جاءت من الرباعي والخماسي. فإذا كان لا تأتي على هذا الوزن مضفدعة ومثعلبة ومسفرجة، من باب أولى لا يقال فيها مضفدعة بفتح الميم، مضفدعة، تمام، أو مثعلبة مسفرجة. فإذا لا يصح بالضم باب أولى لا يصح الفتح، ولكنك تبنيها على صيغة اسم الفاعل. على أي صيغة نأتي بها؟ اسم فاعل، ولا يسمى اسم مكان أو زمان. ماذا تقول؟ تقول مضفدعة مثعلبة مسفرجة. لا، تأتي على صيغة اسم الفاعل لكن تبقى تدل على المكان والزمان، وكثرة هذه موجودة في هذا المكان، لكن جاءت على صيغة اسم الفاعل، تمام؟ يعني لما أقول أنا مثلا من الرباعي، دحرج يدحرج، مدحرج اسم الفاعل، وهنا لو كان لها فعل ضفدع يضفدع مضفدع، جاءت على صيغة اسم الفاعل، صحيح؟ لكن هل هو دلت على حدث من وقع منه هذا الحدث؟ لا يوجد حدث أصلا لأنه لا يوجد فعل. إذن بقيت هي اسم مكان لما كثرت فيه الضفادع، لكن جاء وزنه على زينة اسم الفاعل، لا يأتي على مفعلة كما مر معنا. اسم الزمان والمكان مفعل ومفعل ومفعلة، هذه التي مرت معنا. هل من الرباعي والخماسي تأتي على مفعلة مثلا أو مفعلة؟ قال لا، تأتي على مفعلة، على صيغة اسم الفاعل، تمام؟ فهي تدل على المكان الذي تكثر فيه الضفادع أو الثعالب أو يكثر فيها السفرجل. تعرف معنى سفرجل؟ السفرجل هو فاكهة نأكلها هكذا، لما يبلعه الإنسان يغص به يشرب وراءه ماء، هكذا أصفر لونه كبير، لما تأكله يدخل الماء قبله يذهب منه ويبقى تفل، لما تبلعه تغص به. عرفت؟ عندنا لما يبيعه البائعون يقولون في كل عضة غصة، في كل عضة غصة، يغص به العضة هكذا. أخذت قطعة لازم تبلعها وتغص بها لتشرب وراءها ماء، تمام؟ هذا يسمى سفرجل. ثم يقول وزنهما، أي وزن اسم المكان والزمان، مما فوق الثلاثي المجرد، يعني عندنا فعل رباعي أو خماسي أو سداسي، كيف نأخذ منه اسم المكان واسم الزمان؟ ما الوزن؟ قال يكون اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي المجرد على وزن اسم المفعول. يعني مثلا نأخذ كلمة انتظر، ينتظر اسم المفعول منتظر، لأننا نصيغ اسم المفعول من غير الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة من أحرف أنيت في الأول ميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، فانتظر ينتظر، اقلب الياء ميم مضمومة مو وافتح ما قبل الآخر منتظر، قبل الراء تاء فتحناها منت منت، لا قبلها الضاء منتظ، هذه الضاء فتحناها منتظر. إذن وزن اسم اسم الزمان واسم المكان مما فوق الثلاثي المجرد على وزن اسم المفعول، فاجتمع يجتمع مجتمع، اجتمع خماسي، يجتمع نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر تصبح مجتمع. هذا مجتمع، هذا اسم مكان، أي مكان الاجتماع أو زمان الاجتماع. أقول أنا يوم الخميس مجتمع أولياء الطلاب، يوم الخميس مجتمع، هذا اسم زمان. أما لما أقول المسجد مجتمع الناس، اسم مكان، المسجد مكان وليس زمان. أما يوم الخميس هذا ظرف. ومنتدى أيضا من انتدى، انتدى خماسي أيضا، ومنتظر من انتظر أيضا خماسي، ومستشفى من استشفى سداسي، استشفى سداسي، تمام؟ إذن نقول منها مستشفى وهو مكان الاستشفاء، يعني طلب الشفاء. فائدة: المصدر الميمي واسم المفعول، المصدر الميمي واسم المفعول، واسماء الزمان والمكان. صار عندنا أربع مباحث: المصدر الميمي واسم المفعول واسماء الزمان والمكان، مما هو فوق الثلاثي المجرد شركاء، كلها تأتي على وزن اسم المفعول. لاحظ أربع أبحاث: اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول والمصدر الميمي. المصدر الميمي هو ما كان في أوله ميم زائدة، تمام؟ اسم المفعول عوزن مفعول من الثلاثي ومن الرباع مفتعل، هكذا وزنه، أو الخماسي أو السداسي. واسماء الزمان والمكان، إذن كلها تأتي على وزن اسم المفعول. قال هو الشركاء في الوزن، ويفرق بينها بالقرينة. الآن سيذكرنا لكل واحد مثالا، وكلها عوزن مفتعل. لاحظ، فإذا قلت جئتك منسكب مفتعل، منسكب، منسكب المطر، يعني مكان انسكاب المطر، ولا جئتك في زمان انسكاب المطر؟ جئتك منسكب المطر، ما له مكان إنما له زمان، زمان انسكابه، صحيح؟ يعني جئتك وقت انسكاب المطر، هذا اسم زمان. لاحظها على وزن اسم المفعول. وجئت فالمعنى جئتك وقت انسكابه، إذن اسم زمان. وإذا قلت أنتظرك في مرتقى الجبل، مرتقى مكان ارتقاء الجبل، من أين يصعدون إلى الجبل، من أي جهة، في بداية الجهة التي يصعدون منها إلى الجبل أنا أنتظرك هناك، إذن هذا منتظر اسم مكان، مكان الانتظار. ثم يأتي مثال آخر يقول لك فالمعنى في المكان الذي يرتقى فيه إليه. وإذا قلت هذا الأمر منتظر، أي هذا الأمر ينتظر الناس ينتظرونه، فهو منتظر اسم مفعول، صحيح؟ يعني مثل الذي يقول لعبة كرة القدم منتظر الناس، تمام؟ أي ينتظرونها، فهي منتظرة، اللعبة منتظرة واللعب منتظر، اسم مفعول، هذا اسم مفعول، فهو اسم مفعول. وإذا قلت اعتقدت معتقد السلف، لاحظ اعتقد المصدر منها اعتقد يعتقد اعتقاد، هذا مصدر، صحيح؟ لما تقول على وزن مفعل معتقد تكون قد زدت في اعتقد ميما زائدة فأصبح مصدرا ميميا، تمام؟ فتقول اعتقدت معتقد السلف رضي الله عنهم، فمكلمة معتقد مصدر ميمي بمعنى الاعتقاد، لأنه هو بمعنى المصدر، المصدر الميمي بمعنى المصدر، اعتقد يعتقد اعتقادا، فكلمة اعتقاد مصدر، ومعتقد بمعنى اعتقاد، لكن فقط زدنا على المصدر ميما في أوله فصار ميميا وبقي اسمه مصدر، تمام؟ لأنه بمعنى اسمه مصدر، لأنه بمعنى معتقد بمعنى اعتقاد، وسمي ميميا لزيادة الميم في أوله معتقد. الآن ننتقل إلى اسم الآلة. اسم الآلة هو اسم يؤخذ غالبا من الفعل الثلاثي المجرد، لا ننسى كلمة غالبا حتى ما نحصر في هذه الأوزان التي سيعطينا إياها، قال لك غالبا هو اسم يؤخذ غالبا من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي. إذن فعل ثلاثي مجرد متعدي أربع شروط نأخذ منه اسم آلة، للدلالة على أداة يكون بها الفعل، تمام؟ يعني مثلا أنا أردت أن أسبر ما في هذا الكيس، وضع حنطة فيه قمح، فأنا نظرت في ظاهره جميل، لكن ما أدري تحت هل هو جميل أو سيء، ربما تراب تحت أو شعير ربما، فأنا ماذا أفعل؟ آتي بآلة أدخلها من طرفه هكذا ويكون لها من الأعلى فراغ وهي بشكل أنبوبة ولها مدببة من الأمام، أدخلها هكذا فتمتلئ، ثم أشدها يعني أخرجها، ثم أضعها من الخلف مفتوحة، أضعها هكذا في يدي، أنظر أنه هذا يختلف عن هذا، سبرت الأسفل بالمسبار، أداة السبر تسمى هذه، تمام؟ لذلك قال لك نأتي به هذه اسم الآلة، اسم يؤخذ غالبا من الفعل سبر الثلاثي، سبر ثلاثي مجرد، نعم مجرد متعدي، سبرت القمح، إذا القمح مفعول به، إذا من المتعدي، للدلالة على أداة، هذه الأداة يكون بها إيش؟ فعل السبر، هذه الأداة قلنا عنها إيش؟ مسبار، مسبار، تمام؟ طيب أنا أردت في البيت فيه أوساخ أردت أن أكنس هذه الأوساخ بآلة أسميها مكنسة، أليس هذا من فعل ثلاثي مجرد متعدي؟ كنس ثلاثي وهو فعل ومجرد ومتعدي، قل كنست البيت، تمام؟ إذن تحققت شروط فيها كلها، وتدل على الأداة التي يتم بها فعل الكنس، أقول مكنسة مفعلة، تمام؟ قال كمبرد ومنشار ومكنسة. إيش المبرد؟ ما نبرد به الشيء، تعرف نأخذ قطعة هكذا من الفولاذ وهي مخططة هكذا ثم أشحذ بها السكين أو السيف، ماذا تسمى هذه؟ مبرد، من برد السكينة، تمام؟ فالآلة مبرد مفعل، على وزن مفعل. وأما أداة النشر من نشر ينشر، آتي بالخشبة أقطع، الآلة التي أقطع بها الشجرة ما هي؟ هكذا أصنع بها هكذا حتى تقطع، هذه اسمها منشار. تحققت فيها الشروط الأربعة: فعل ثلاثي مجرد متعدي، نشر الشجرة أو نشر الخشبة، تمام؟ فهو فعل ثلاثي مجرد متعدي. إذن يأتي على ثلاثة أوزان: مبرد مفعل، منشار مفعال، مكنسة مفعلة. هذه الأوزان الثلاثة: مفعل ومفعال ومفعلة. وقد يكون من غير الثلاثي المجرد، وقال لك غالبا يكون من الثلاثي المجرد، صحيح؟ فعل ثلاثي مجرد متعدي. قال وقد يؤخذ من غير الثلاثي المجرد كالمئزر. المئزر هو الذي يحرم به الحاج، ما يغطي نصفه الأسفل اسمه مئزر، أو إزار أو مئزرة، وما يغطي نصفه الأعلى اسمه رداء. طيب المئزر يقال مئزرة ومئزار أيضا، مئزر مفعل، مئزرة مفعلة، مئزار مفعل. إذا أخذنا من مئزر ثلاثة أوزان، وقد وردت عن العرب ولها ثلاثة أوزان، كل أوزان اسم الآلة. إذن هذا آلة الائتزار، تمام؟ ما يغطي به نصفه الأسفل. من ائتزر كم حرف ائتزر؟ خمسة. ائتزر ائتزر خمسة أحرف من الخماسي. إذن والميضاء، ميضاء هذا اسم آلة، آلة الوضوء، تمام؟ عبارة عن حنفية، تمام؟ هي آلة الوضوء، أو إبريق نتوضأ به فنقول ميضاء. من توضأ، توضأ كم حرف؟ خمسة، خماسي أيضا. والمحراك العود أو السيخ من الحديد، قطعة هكذا من الحديد أو من الخشب، أحرك بها الجمر، جمر النار، حتى لا أمسها بيدي لأنها تحرق، من بعيد أنا أقلب الجمر، تمام؟ أحرك به النار، هذا يقال له إيش؟ محراك. يقال للعود الذي تحرك به النار من حرك، حرك خماسي ولا رباعي؟ حرك رباعي، أربعة أحرف، إن زاد على الثلاثي. والمعلاق اسم لما يعلق به الشيء، المشجب نعلق عليه الثياب، يقال له مشجب، إذن لا مانع أن نسميه معلاق. الشاة عندما يذبحها الجزار يعلقها من رجلها هكذا بكلوب، هذا اسمه معلاق، تمام؟ إذن كل ما يعلق به شيء يسمى معلاق، آلة التعليق، من علق وهو رباعي. والمملسة مفعلة، وهي خشبة، لاحظ لما يضعون التشمينتو هذا الطين من الإسمنت، تمام؟ يضعون معها الرمل والحصى ويصبون به السقوف، يأتون بخشبة ليسهلوا هذا على مستوى واحد، يقال لها مملسة. هذه الخشبة يكون طولها 3 أمتار أو 4 أمتار مستقيمة تماما، يربطونها بحبل من هنا وحبل من هنا ويجرونها حتى يكون السقف على مستوى واحد، يقال لها مملسة، وهي خشبة تسوى بها الأرض وتملس. من ملس رباعية الأرض، إذن يقال مملسة. لاحظنا أن هذه الأوزان أخذت من غير الثلاثي المجرد المتعدي، لكن غالبا يؤخذ من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي، وقد يكون من غير الثلاثي، وقد يكون الثلاثي المجرد اللازم. هو في التعريف ماذا قال؟ قال من المتعدي، الفعل الثلاثي المجرد المتعدي. قال قد يكون من الفعل الثلاثي المجرد لكن لازم لا يتعدى لمفعول به، كالمرقاة، ويجوز فتح ميمها مرقاة، يقال مرقاة آلة إيش؟ الرقي على الشيء، الارتقاء على الشيء، مرقاة. ويجوز فتح ميمها مرقاة، وهي الدرجة من رقية، هذا ثلاثي، رقية زيد بمعنى ارتقى زيد، ارتفع. الدرج، كل درجة على الدرج يقال لها مرقاة. والسلم أيضا الذي نضعه هكذا وعليه خشبات، بين كل خشبة وخشبة مثلا 30 أو 40 سنتيمترا، نرقى عليها كل واحدة مرقاة. نعم، مرقاة، هذه آلة الرقي. هل هذا لما أقول رقى زيد أو رقي زيد؟ رقي زيد هذا لازم، هل يؤخذ من اللازم؟ مر معنا يؤخذ من المتعدي، قال لك غالبا إذن يؤخذ من اللازم أحيانا. إذا صعد، والمعرج، والمعراج وهو السلم الذي يعرج عليه إلى السقف، من عرج يعرج، عرج زيد، عرج النبي. نعم، هذا فعل ثلاثي لكنه لازم، ومع ذلك أخذنا منه معراج أو معرج، وزنين من أسماء الآلة، مفعل ومفعال. وقال والمصباح من صبح الوجه، تمام، إذا أشرق وأنار، صبح وجه زيد يعني صار مشرقا منيرا. وتقول مصباح، والمدخنة، مفعل، من دخنت النار تدخن، لاحظ فعل لازم، دخنت النار فعل لازم لا يأخذ مفعول به، قلنا مدخنة، تمام، التي يخرج منها الدخان يقال عنها مدخنة. قال من دخنت النار تدخن، وتدخن إذا خرج دخانها أو ارتفع، فالمكان الذي يخرج منه الدخان يقال عنها مدخنة. ما أدري مدخنة ولا مدخنة بضم الخاء، لم يشكلها، مدخنة ولا مدخنة، لعلها مدخنة بالضم. إذا أشرق وأنار، والمدخنة من دخنة النار تدخن وتدخن إذا خرج دخانها أو ارتفع. والمزراب، من زرب الماء، يزرب إذا سال، لو قلت سال الماء لازم، زرب الماء أيضا لازم، وهو من الثلاثي المجرد. تمام، ما هو اسم الآلة، ما وزن اسم الآلة منه؟ مزراب، مزراب الكعبة الذي ينزل منه الماء عندما سطح الكعبة ينزل المطر عليه، من أين ينزل الماء الذي على ظهر الكعبة؟ من هذا الآلة التي وضعوها من الذهب الخالص، سموها مزراب، هذه آلة زرب الماء. نعم. قال وتقول أيضا المعزف، والمعزف من عزف، عزف زيد يعني على العود هكذا يعزف، تمام، بالريشة أو بظفره. تقول من عزف يعزف، تقول معزف والجمع معازف، وممكن تؤنثها تقول معزفة، وهي أداة له العود أو الطنبور، تمام، كالعود والطنبور ونحوهما. عرفت هذا؟ هكذا شيء من خشب وله أوتار وعنق طويل يضعه هكذا، تمام، ويعزف عليه، هذا يقال له عود أو طنبور ونحوها. والجمع معازف، قد يكون مزمار، هذا الذي يضعونه هكذا مزدوج وله فتحات على عدد الأصابع، يعمل هذا كذا ويضعه في فمه وينفخ فيه، إذا كان اثنين مزمار، إذا كان واحد فقط ناي، يقال لها ناي، كلها معازف هذه، تمام، آلات اللهو. لو واحد عنده آلة لهو ثمنها 10,000 دولار فكسرها واحد له، كم يضمن ثمنها؟ لا يضمن، لا يضمن، تمام، يعني هذه قيمتها هي قيمة الخشب للحرق، لو واحد كسرها ولم يأخذها، إذا أخذها هذه الكسارة والحطام نقول أعطه بقيمة هذه الخشبات ليحرقها مكسرة، كم قيمتها؟ ليرة، يمكن ليرة، كان 10,000، لأنه قالت له هذه ليس لها قيمة في الإسلام لأنها محرمة. يقال عزف يعزف إذا غنى، وكذلك إذا ضرب بالمعازف يقال عنها عزف، إذا ضرب على المعازف يقال عزف. الآلة التي يعزف عليها ما اسمها؟ معزف أو معزفة، وجمعها معازف، مفعل ومفعلة، هكذا وزنان لها. والملها أو الملها وهو آلة له، وجمعه ملاهن، من لها يلهو، ملها ولا ملها؟ ما هو شكلها ملها ولكن يبدو أنها ملها مفعل، وربما تكون ملها على مفعل لأنه تأتي على مفعل ومفعل، على مفعل تأتي على مفعل ومفعل، تمام، لكن ورد معنا معزف، تمام، معزف مفعل، لعلها ملها مفعل أيضا. قال وقد يكون من الأسماء الجامدة، إذن كما مر معنا اسم الزمان والمكان يشتقان من الجوامد، مثل ذئب مذأبة، إيش قلنا؟ مذأبة، ما كثر فيها الذئاب مذأبة، مكان كثرة الذئاب اشتقت من ذئب. وهنا قد يكون أيضا اسم الآلة من الأسماء الجامدة يشتق، مثلا من الحبر، الحبر اسم جامد، نقول محبرة عن آلة الحبر، الآلة التي يوضع فيها الحبر محبرة، تمام، اشتقيناها من الحبر وهو اسم جامد، محبرة من الحبر، ويجوز فيها فتح الميم محبرة مفعلة. والمقلمة، مقلمة مكان وضع الأقلام، الآلة أو الوعاء الذي نضع فيه الأقلام، ماذا نسميها؟ مقلمة، اشتقت من القلم والقلم جامد، من القلم، وهي وعاء الأقلام، وهي وعاء الأقلام، تمام؟ وعاء الأقلام، مقلمة، مفعلة، إذن هكذا اسم الآلة، على مفعلا مثل مكنسة. القياس يعني كما ورد بالبداية، لكن ليس قياسي هذا إيش نقول فيه، يعني جاء على وزن مفعلا مكنسة. هو قال في الأول أوزان اسم الآلة مفعل ومفعال ومفعلة، طيب هذه إيش قال عنها؟ مقلمة. لكن في الأصل قال تؤخذ من الفعل، لكن هنا أخذت من الاسم الجامد، تمام؟ لكن هذا ماذا نقول عنه؟ قليل، اشتقاقها من الاسم الجامد قليل، تمام؟ وقد يكون قد إذا جاء بعدها فعل مضارع فهي للتقليل، وإن جاء بعدها فعل ماضي تكون للتكثير. قد كان كذا، قد يكون للتقليل، وقد يكون من الأسماء الجامدة كالمحبرة من الحبر، والمقلمة من القلم، والممطرة والممطر من والممطرة من المطر. ما هو الممطر أو الممطرة؟ هذا الذي نلبسه فوق ثيابنا حتى يصد المطر أن يدخل إلى داخل أجسامنا، يعني عبارة عن ثوب يكون من الجلد، تمام؟ بحيث لا يخترقه الماء، يسيل عليه، هذا يقال له ممطر أو ممطرة، تمام؟ بدل المظلة، مظلة يأتي الهواء لا تستطيع أن تضع فوق الهواء يكسرها، أما هذا تلبسه وله قبعة فوق الرأس أيضا من الجلد ولا يخترقه الماء، هذا يقال له ممطر أو ممطرة، تمام؟ يمنع وصول الماء، ماء المطر إلى جسمك. ماذا اسم الآلة التي تدفع المطر عنك؟ ممطر أو ممطرة، مفعل أو مفعلة، وهو الثوب يتقى به المطر. والمملحة اشتقت من الملح، والملح اسم جامد، مملحة. هذه الآلة هكذا الوعاء الصغير الذي له غطاء له ثقوب، نضع الملح لما نريد أن نضع هكذا حتى لا نمس ولا ندخل أيدينا إلى الملح، تمام؟ ماذا يستسمى هذه الآلة؟ مملحة، آلة، الآلة التي يوضع فيها الملح، اشتقت من الملح وهو اسم جامد، ويجوز فيها فتح الميم مملحة، إذن مملحة ومملحة. والمئبر، تعرف هناك آلة صغيرة مثل زجاجة هكذا يوضع فيها الإبر، والإبر حتى لا تصدأ يضعون فيها دقيق القمح وينزلونها فيها، فهذا يمنعها من الصدأ لأن هذا الدقيق القمح يعني يجفف الرطوبة، تمام؟ فيملؤونها بهذا الدقيق ويضعون الإبر في داخلها فلا تصدأ، تمام؟ فهذه الآلة التي تضع فيها الإبرة، عرفت الإبرة الذي يسميها الأتراك أين؟ إبرة نخيط بها الثوب دارسي، تمام؟ أنت تتكلم التركي؟ تركي، نعم. إذن هذه الإبرة نضعها في وعاء صغير هكذا مع الدقيق، تمام؟ الدقيق يعني أن، إيش أن؟ دقيق في اللغة التركية، يعني عندما نطحن هذا القمح الذي تسمونه بوداي، بوداي نطحنه، هذا دقيق تسمونه أن. إذن يقول هنا المئبر من الإبرة اشتقت، من الإبرة التي نخيط بها الثوب، وهو بيتها، بيت الإبرة يقال لها له مئبر، مئبر هذه اسم الآلة مفعل. قال والمزود من الزاد، الزاد يعني الطعام، فالكيس الذي نضع فيه الطعام، طعام إذا كان جافا نضعه بوعاء بكيس من قماش أو من ورق، تمام؟ فهذا يسمى مزود، لأننا وضعنا الزاد فيه وهو الطعام. ما اسم هذا الكيس؟ يسميه الأتراك بوشيت، تمام؟ هذا يقال له مزود. الآن نأخذ أوزان اسم الآلة، كم وزن لها؟ قال لاسم الآلة 3 أوزان، الأول مفعل كمبرد ومبضع. تعرف المبضع؟ لما يأتي الطبيب، الطبيب يريد أن يجري دكتور عملية لمريض، يجرح هكذا اللحم، يشقه حتى يفتح المكان ويعالج. هذا الذي يشق فيه اللحم إلى العظم اسمه مبضع، ويقال له في العربية مشرط. مشرط ومبضع مثل السكين التي يشقون بها هكذا اللحم، تمام؟ ما اسمه هذا؟ يقال له مبضع، الذي يستعمله الطبيب في شق اللحم في المريض حتى يعالج ما في داخله، ثم يخيطه بالإبرة، تمام؟ إذن مفعل مبضع، هذا اسم آلة البضع أي القطع. يقال بضع الجرح أي شقه. ومرقم، مرقم آلة الرقم. تعرف أنت لما نأتي بختم يكتب عليه اسم المؤسسة وتاريخ معين، ويضع هكذا على الحبر، ثم يضع على الورق هكذا، فيظهر المكتوب هنا، يظهر هنا مكتوب، تمام؟ يرقمون به على الورق، هذا يقال له مرقم. ومعبر، المعبر هو هذا الكبري، الجسر، العرب تقول جسر، نعبر عليه الشارع فوق، تمام؟ حتى لا نمر بين السيارات، يجعلون درج يصعد هكذا ثم هكذا ثم ينزل، تمام؟ هذا اسمه إيش؟ معبر، نعبر عليه الطريق، تمام؟ معبر، مفعل. ومقص، الذي يقص الحلاق فيه الشعر هكذا، يصنع بيديه هكذا يقص به الشعر، تمام؟ مقص. ما وزن مقص؟ مفعل، لأنه نأخذ الأصل مقصص، هكذا أصله مقصص، الصاد تكررت فأضغمنا الصاد بالصاد فصارت مقص، تمام؟ إذن مقص على وزن مفعل، هذا كله على وزن مفعل. الآن على وزن مفعلة، الثاني مفعلة، كمكسحة. المكسحة هي التي ننظف فيها البيت هكذا، تمام؟ ننظف بها المكان، نكنس مثل مكنسة، نكنس بها البيت أو نكسح بها البيت. وربما المكسحة يستعملونها لقطع أغصان الشجر، أغصان الشجر نريد أن نقطعها هكذا، تمام؟ آلة بشكل هكذا وهي حادة، نضعها هكذا فوق الغصن ثم نشد هكذا، قطعنا الغصن، يقال لهذه الآلة مكسحة، نعم. ومعبرة، مرت معنا المعبرة، قلنا الجسر الذي نعبر الطريق عليه، نرقى عليه، اسمه معبر ومعبرة. معبرة مفعلة. ومشربة، ما قلنا المشربة؟ مثل المشرقة هي يقول لك الإناء الذي يشرب فيه، الإناء الذي نشرب به يسمى مشربة. تمام؟ نأخذ طاسي مثلا، وعاء هكذا اسمه طاسي، أنتم تقولون عن الرأس كفى طاسي لأنها تشبه الطاسي هكذا مقلوبة، الجمجمة تشبه الطاسي، هي وعاء هكذا نشرب به الماء، ماذا نسمي هذا الوعاء؟ مشربة. تمام؟ لما يشرب الإنسان، لما يشرب الماء من الإناء، هذا الشعر يصل إلى الماء يشرب معه، فلذلك سميناه شارب. ما اسمه هذا؟ شارب. نعم. إذن ومعبرة ومشربة ومنشة. ما معنى منشة؟ التي نسميها مذبة. المذب هو الذي نطرد الشيء به، مثل الفراش أو الذباب أو البعوض، هكذا حشرات صغيرة تطير. تمام؟ تعرف الذباب؟ هذا يأتي إليك، أنت تريد أن تقتل الذبابة أو تطردها عنك، تأخذ قطعة هكذا عريضة، تمام، من البلاستيك، ولها عصا طويلة من البلاستيك، تصنع بها هكذا تقتلها أو تهربها، تجعلها تبتعد عنك. تمام؟ هذه اسمها إيش؟ نقول عنها مذبة ونقول عنها منشة. تمام؟ منشة. قال المنشة أداة ينش بها الذباب، أي يطرد من نشة الذباب إذا طرده. ونقول مذبة، نذب الشيء بها أي نبعده عنا بها، منشة. ونقول مصفاة، هل مصفاة على وزن مفعلة؟ ليه؟ كيف كانت على وزن مفعلة؟ هي أصلها مصفية، وقلنا دائما الوزن على الأصل وليس لما حوله قواعد علم الصرف من حيث الإعلال إلى وزن آخر. تمام؟ إذن مصفاة، هذه الألف أصلها يا مصفية، قد تكون مصفوة، ما أدري مصفية ولا مصفوة، على كل هي عوزن مفعلة. تمام؟ أصلها يعني ربما تكون من مصفوة لأنها من صفا يصفو، ولا هذه ليست من الثلاثي، ممكن تكون من صفا يصفي مصفية، والله غالبا هكذا صفا من الرباعي يصفي مصفية، الآلة مصفية مفعلة، هكذا الأصل، عملية إعلالية جعلتها مصفاة، يعني قلب الياء ألفا. ماذا فعلنا؟ الياء إذا جاء ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا، الفاء مفتوحة والياء محركة، يعني على القاعدة التي تقول الواو والياء إذا تحركتا وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، ومصفة ياء، الياء متحركة وفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت مصفاة. ماذا صارت؟ مصفاة. أما أصلها مصفاة مفعلة. نعم. قال ومصفاة. نعم. الثالث إذا مر معنا مفعل ومفعلة. تمام؟ وزنان. الوزن الثالث مفعال، كمفتاح. المفتاح هو الآلة التي نفتح بها، الآلة التي نفتح بها، نفتح الباب، تمام، أو نقفل الباب. مفتاح قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. الإخوة الأتراك يسمونه أنهتر. تمام؟ مفتاح، كمفتاح. ومجذاف، المجذاف هو هذا الذي في لما نركب المركب في البحر، في الماء في البحر، يضعون هكذا خشبة على اليمين وخشبة على اليسار ويمسك واحد بهم هكذا ويصنع هكذا هو يمشي. هذه الخشبتان على اليمين والشمال اسمها مجذاف. ماذا نسميها؟ لأن الإنسان يجذف عند السباحة بيديه حتى يمشي. هناك بالمركب بخشبتين طويلتين يشد هكذا وهو يشد الماء فيمشي، صحيح؟ وأحيانا كل واحدة يحركها واحد، اثنان يحركاني، وأحيانا يحرك الاثنتين واحد، يقال لها مجذاف. ومغراف، المغرفة والمغراف أنتم تسمونها كبجة، كبجة كبجة، تغرفون بها الأرز والشوربة كبشة. نحن نقول مغرفة، والمذكر مغراف. إذا تأتي على مفعال ومفعلة، مغرفة ومغراف. ومقراض يسمى المقص، مقراض أيضا الذي يقصون به يقال له آلة القرض أو القص. وقد جاء في كلام العرب أسماء للآلات مشتقة من الفعل على غير هذه الأوزان لكن شذوذا. إذن هذه قياسية، هذه الثلاثة، تمام، مفعل مفعال مفعلة، هذه قياسية، لكن قد تأتي على وزن أوزان أخرى. أسماء للآلات مشتقة من الفعل على غير هذه الأوزان لكن شذوذا، كأن تقول منخل، هو الذي تنخل به الدقيق، أن آلة هكذا مستديرة من خشب وفيها من الأسفل شيء فيه ثقوب صغيرة ننخل به الأشياء، ينزل تحته الناعم ويبقى الكبير فوق والصغير ينزل، تمام. قال وقد جاء في كلام العرب أسماء للآلات مشتقة من الفعل على غير هذه الأوزان شذوذا، وذلك كالمنخل مفعل. لم يرد معنا من أسماء الآلة مفعل، هذه أوزان جديدة شاذة أخذت من المنخل من عملية النخل، نخل الشيء بأن أذهب بالأسفل الصغير ويبقى الكبير عندي فقط. والمسعط، مسعط مفعول أيضا، هو آلة السعط. ما هو السعط؟ السعط عندما أريد أن أعطي إنسان دواء عن طريق الأنف أدخل الآلة بأنفه وأصب فيها الدواء. ماذا تسمى هذه الآلة التي أضعها في فتحة الأنف وأصب فيها الدواء علاج، تمام؟ يقال لها مسعط، تمام؟ ولا تكون إلا عن طريق الأنف. والمدق، ما هو المدق؟ مفعل، مدقق مفعل. إذن مدق وزنها مفعل على الأصل. قال الآلة التي ندق بها الأشياء، يعني مثلا أنا عندما أبني خيمة لابد أن آتي بالوتد وأدق هكذا في الأرض وأصل الحبل إلى الخيمة، فالذي أدق به مدق هذا، وتسمى مطرقة مفعلة، ممكن مدق مثلا. طيب، والمدهن الآلة التي نضع بها الدهن، الآلة التي نضع بها الدهن يقال لها مدهن، القارورة التي يوضع فيها الدهن، تمام. والمكحلة التي يوضع فيها الكحل التي تكتحل بها المرأة، تضع الميل هكذا بآلة يخرج المادة السوداء وتكتحل ثم تضعه، هذه الآلة التي فيها الكحل اسمها مكحلة. مكحلة مفعلة. والمحرضة ما معنى محرضة؟ أداة يوضع فيها الحرض. يا أخي هذا الحرض هو نبات نسميه أشنان، هذا ينبت من الأرض، إذا وضعته على يدك وفركته هكذا مع الماء يعمل عمل الصابون ينظف، تمام؟ يضعونه بكيس هكذا بوعاء من قماش ويربطونه ويضعونه في آلة الغسيل غسالة يوضع في داخلها وتدور هكذا، هو يخرج هذه الرغوة وينظف، يقال له أشنان أو يقال له الحرض. والآلة التي يوضع فيها تسمى المحرض أو المحرضة، المحرضة الوعاء التي يوضع فيها هذا الذي ينظف الثياب. وقد يقال المسعط بدل مسعط، مسعط الآلة التي يوضع في الأنف ويوضع الدواء فيها، قلنا مسعط، قال يقال مسعط، قال يقال مسعط. ويقال مدق مفعل، مدق، ومحرضة مفعلة. في هذه الثلاثة الأخيرة إذن يصح فيها في كلمة المسعط يقال مسعط، والمدق يقال مدق، والمحرضة يقال محرضة. قال إذن محرضة ومفعلة ومفعل ومفعلة ومسعط مفعل، هذا على القياس، ومدق مفعل، مدقق مفعل، تمام، أيضا على القياس، ومحرضة مفعلة على القياس. أما لما قلت مفعل محرض مسعط ومحرضة لم تكن على القياس، كانت شاذة. وأخيرا يقول وقد يكون اسم الآلة جامدا. إيش جامدا؟ يعني لم يشتق من شيء، لم يشتق من شيء على الإطلاق، هكذا أول ما وضعت وضعت اسم آلة على شكل، على شكل يعني جامدة، تمام، مثل لما نقول عن الجوامد مثل مثلا عسى وليس جامدة، تمام، مثل مثلا غير المشتقة، مثل كلمة رجل، كلمة زيد، كلمة أسد، كلها جوامد يعني لم تشتق من فعل. وقد يكون اسم الآلة جامدا غير مأخوذ من الفعل ولا هو على وزن من الأوزان السابقة، كالقدوم، تعرف القدوم هكذا، مثل الفأس تكون هكذا وهنا لها فتحة يوضع فيها خشبة، وأنا أصنع هكذا الخشب، أحث الخشبة بها، هذه تسمى قدوم، تمام، وربما يحفرون بها الأرض، يحفرون بها الأرض، تمام. هذا قدوم فعول. والفأس، الفأس والقدوم يشبهان بعضهما، لكن الفأس لها طرفين، انتبه، طرف من الأسفل عريض ومن الأعلى دقيق مدبب، بينما القدوم فقط له الجهة العريضة فقط، لا يوجد له من الجهة الثانية نعم شيء مدبب، يقال لها فأس. الأتراك يسمونها مثلا كزمة، عرفتها كزمة نعم. والفأس والسكين، السكين نقطع بها التفاح ولا أي شيء، سكين فعيل، لم تشتق هذه جامدة، وضعت هكذا لهذا الشيء، لهذه الآلة. والجرس الذي يرن هكذا، ما هنا يضع يرن، تكون نائم يوقظك من النوم، هذا جرس، ويوضع على الباب هكذا ينبه أهل الدار أنه يوجد على الباب أحد يدق الجرس، عرفت الجرس يرن، نعم، هذا جرس فعل، هذا اسم آلة. والناقور، ناقور، تعرف الناقور هكذا، الذي يكون عريضا هنا فتحة واسعة ثم يضيق هكذا، أنا أتكلم هنا يكبر الصوت، هذا ناقور. والساطور، ساطور بلغتكم ساطور الذي يقطعون به اللحم تمام ويكسرون به العظم اسمه ساطور. فاعول، ناقور فاعول، جرس فعل، سكين فعيل، فأس فعل، قدوم فعول. إذن ليست على الأوزان الماضية، وكلها هذه أسماء آلة جامدة أول ما وضعت وضعت هكذا تمام، جوامد. وبهذا نكون قد اكتفينا في درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد.